وافقي له لغمي اكتب عسى حبري يسير من خافقي له لغمي وابعث رسالة للوطن مضمونها رسالة للوطن مضمونها عين الهسير وجانا خبر نهذوك حال القهر حال الحسير يشكي الألم يشكي الجروح والله على وضع بصير تصيح وين الفرح وين البشير يا طير بشرنا عسى يمكن خبر يطفي السعير هلت عيوني بالدموع لأن الطيور هي تطير هلت عيوني بالدموع لأن الطيور لأن الطيور هي الطيور هي تطير أرجوك يا عالم خلاص يكفي معايا تستدير يكفي معايا تستدير وصار مجهول المصير يا عالم أبي ولدي ولا أرضى بغير يا عالم أبي ولدي ولا أرضى بغير لا ما في نفس الكلام ورد الصفرة من حرير فجا صحيت من غفوتي واثريني في حلم مريب قلت اتوضا للفجر وادعي بصلاتي واستجيب والله على القسمة واقول يمكن عسى خير وخير وارفع يدي حبري يسير من خافقي لأهل الضمير وابعث رسالة للوطن مضمونها وين الأسير وابعث رسالة للوطن